اضحي يا ابو خالو عسنا يا جمالو راح ياخد حلاله ويروض تنين. يا ابو خالو عرسنا يا مالو راح ياخد حلاله ويروح تنين. كل جياله ولا كان يوم في بلو تضحك اماله عروسه صالحين. افرح يا ابو خالو يا ابو خالو عرسنا يا جماله راح ياخد حلاله ويوح التنين. كل الناس جيله ولا كان يوم في باله تتحقق قاله بعروسه صالحين. قرب يا جناوي واسمع احلى ناوي هات معك بسطاوي وهات معك عوضيا ده انا طول عمري غاوي وللاسلام هاوي والليلاد ياوي اهني العروسين. قرب قرب يا جناوي واسمع احلى غناوي وهات معك بسطاوي وهات معك عوضيا دانا طول عمري غاوي وللاسلام هاوي والليلاد ياوي اهني العروسين. اهني العروسين يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين. كل ناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق امال بعروسه صالحين. بينا فبينا لعرسنا ودينا ونشي اغنينا ويغني يا عين ويا فرحه خدينا لعرسنا ودينا وحلوه يا ليالينا بأجمل بين بنين بينا فرح بينا عرسنا ودينا وانشذي أغنينا ويغني يا عين ويا فرحة خدينا لعرسنا ودينا وحلو يا ليالينا بأجمل قمرين أجمل قمرين يا عيني. عيني يا عيني عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين. كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق قاله بعروسه صالحين. اسمع يا جنال عمدي في فرح في الكفر حداه وانا عزمك نهارده تتشارك وياه. واسمع يا جناب العمدي في فرح في الكفر حداني وانا عزمك النهارده تيجي تشارك وانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي مش بقى الفرح عادي لما هتكون معانا من الشمع من البدر والسكر والشربات لا ترى عشان يتعطر لعريس بدل زواج. جبنا الشمع من البندر والسكر والشربات ولا ترى عشان يتعطر لعريس بدل زواج وشموع الإسلامية راح تحيي الحفلة دي وشموع الإسلامية راح تحيي الحفلة دي وهتبقى الليلة نادية. وانت يا عمدي معانا اسمع يا نابل عمدي في فرح في الكفر حياني وانا عزمك النهارده تيجي تشارك ويانا. واسمع يا جنابل عمدي في فرح في الكفر داني وانا عزمك النهارده تيجي تشارك ويانا. واسمع يا جنابل عمدي في فرح في الكفر حداني وعزمك النهارده تيجي تشارك ويانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي وهيفرح كفر هادي لما تيجي الليلادي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا. يلا هم يا شيخ عادي حرج يا ابو العمده انا جاي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا.